الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل نحر ناقة من غير أن يستقبل بها القبلة، ما حكم فعله؟ جائز. أحسنت. خالف المندوب، قطع الحيوان المذكى قبل تمام موته، ما حكم فعله؟ مكروه. أحسنت. ذبح الشاة قائمة، ما حكم فعله؟ أحسنت. نعم هو جائز خلاف الأولى، خالف بذلك المندوب، قال والذبح مضجعا بشق شامي في المندوبات. حفر حفرة مستديرة وجعل الشياه في حافاتها ليذبحها، ما حكم فعله؟ مكروه. حسنت. نحر ناقة فوجد في بطنها جنينا ميتا، هل يحل له أن يأكله؟ نعم بقيد. أحسنت. إذا تم خلق الجنين ونبت شعره. أرسل مجوسي كلبا معلما فصاد صيدا، هل يحل أكله؟ لا يجوز. لا يحل أكله. أحسنت. لا يحل. لو أرسل كتابي يهودي أو نصراني كلبا معلما فصاد صيدا، هل يحل أكله؟ مشهور المذهب أنه لا يحل. أحسنت. مشهور المذهب على قول الجمهور يحل. أحسنت. بارك الله فيكم. مشهور المذهب أنه لا يحل. رمى بسهم قصد به إصابة شجرة فوقع على غزال فقتله، فهل يحل أكل الغزال؟ لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأنه لم يقصد. أحسنت. لعدم النية. أرسل كلبه غير المعلم فصاد صيدا، فهل يحل ما صاده؟ لا يحل. أحسنت. لو وثب الجارح المعلم على ظبي فقتله من غير أن يرسله ربه، فهل يحل الصيد بذلك؟ لا يحل. أحسنت. بارك الله فيك. طيب، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا وولديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف. نعم. لو خففت الجيم سن لحر غير حاج بمنى. أحسن الله عليكم. سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر، ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عور أو عرج أو البشم أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا هزال إن ظهر، يابسة الضرع وذات أمي وحشية أو ذات قرن يدمي، أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر، وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في الإغيال والمؤن، ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، وشطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا. أحسنتم. بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. الأضحية اسم لما يتقرب بذبحه يوم العيد وتالييه، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنسك هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى. ومن السنة ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. قال رحمه الله: سنة لحر غير حاج بمنى. حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر تركها، لحر ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حاضرا أو مسافرا، يخرج بهذا الوصف الرقيق، لا تسن في حق الرقيق. غير حاج، لأن الحاج سنته الهدي، فالحاج لا يطالب بالأضحية، وهي هنا في البيت بتخفيف الجيم للوزن، بمنى. قال في الشرح الكبير عند قول خليل بمنى: قال الأولى حذفه، لأن غير الحاج تسن له الأضحية مطلقة كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقة. قاله في الشرح الكبير: غير الحاج تسن له الأضحية مطلقة، والحاج لا تسن في حقه مطلقة. وانظر إلى محافظة الناظم رحمه الله على ألفاظ مختصر خليل، فإن خليلا قال في مختصره: سنة لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف. فالناظم هنا قال: سنة لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، من غير إجحاف أي بمال المضحي، بأن لا يحتاج لثمنها في ضروريات معاشه. يعني إذا كانت تجحف به أن يحصل له ضيق في معيشته بسببها لم يطالب بها. ثم قال: وسنها عام مضى في الضاني. يشترط لصحة الأضحية بلوغها السن المطلوبة شرعا. قال: وسنها عام مضى في الضاني، وهو الجذع، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، هذا مشهور المذهب. وقيل تجزئ التضحية بابن 7 أشهر، لكن المشهور ما سبق، يعني قيل إنه لا يشترط أن يوفي سنة، بل تجوز الأضحية بما دون ذلك، وقال بعضهم إنها تجوز بما بلغ 7 أشهر، لكن المشهور أنه لا بد أن يكون قد أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا ما ولو يوما. يعني لو أنها مثلا لو أنها ولدت في عرفة ثم في الساعة الثانية في يوم النحر الذي هو بعد يوم عرفة، تكون قد أكملت سنة ويوما، يعني يجوز له أن يضحي بها في يوم النحر لأنها أوفت سنة. قال: وسنها عام مضى في الضاني. والمعز عام وابتدى في الثاني، ثني المعز دخل في الثاني دخولا بينا كالشهر، أوفى سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كالشهر، وابتدى في الثاني، بخلاف جذع الضان فيكفي دخوله في السنة الثانية دخولا ما، وداخل في 400 من البقر، أوفى 3 ودخل في 4، والإبل في 6 سنين قد عبر، أوفى 5 ودخل في السنة 6. ثم انتقل إلى بيان العيوب المانعة من الإجزاء. والأصل في العيوب المانعة من إجزاء التضحية ما أخرجه أصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، الكسيرة الهزيلة التي لا تنقي، لا مخ في عظامها لضعفها وهزالها. هذه العيوب الأربعة يلحق بها ما كان مثلها أو أشد منها. مثلا العمى أشد من العور المذكور في الحديث، فكذلك هو عيب مانع من الإزاء. قطع الرجل أشد من العرج الوارد في الحديث، إذن هو عيب مانع من الإزاء. وقوله في الحديث البين عورها، البين مرضها، البين ضلعها، فيه إشارة إلى أن القليل من ذلك لا يمنع الإزاء. إذن هذا الحديث هو الأصل في العيوب المانعة من الإزاء، وما ذكره الفقهاء من غيره فإنه ملحق به لكونه مثله أو أشد منه. قال رحمه الله: ويمنع الإزاء جنون، فإذا ضحى بشاة فيها جنون وهو فقد التمييز لم تجزئ أضحيته، وكذلك ما بعدها مما ذكره الناظم مما عطفه عليها، أو بكم فلا تجزئ البكماء التي لا صوت لها، أو عرج بين وهو ما يمنعها لحوق أخواتها، أو عور بين وهو ما منعها من الرؤية، وفي معناها ما لو ذهب أكثر بصرها، أو البشم، البشم التخمة أي امتلاء البطن، فهذه في حكم المريضة لا تجزئ التضحية بها، أو مرض بين ظاهر، أما الخفيف فلا يمنع الإزاء وإن كانت السلامة منه أفضل. فالمرض الذي يمنع الإزاء هو البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمريضة في البين مرضها. قال: أو بخر نتن الفم جدا، أو البتر، البتراء مقطوعة الذنب، أو جرب بين كذا هزال إن ظهر، إذا كان هزال بينا، وهي العجفاء الكثيرة التي لا تنقي التي وردت في الحديث. وقوله إن ظهر ليس راجعا إلى الهزال فقط، بل هو راجع لجميع ما تقدم، فالخفيف من تلك العيوب لا يمنع الإزاء وإن كانت السلامة منها أفضل. قال: يابسة الضرع بحيث لا ينزل منه لبن، وذات أمي وحشية أبوها من الحيوانات الإنسية وأمها من الحيوانات الوحشية، يعني ضربت الفحول الإنسية إناث الوحش فحملت منه، حملت إناث الوحش من الفحول الإنسية وولدت جنينا، فلا يجزئ هذا الجنين أضحية. وكذلك العكس، يعني لو كان الفحل وحشية والأم إنسية كذلك، فالأضحية لا بد أن تكون من الإبل والبقر والغنم الإنسية. قال الله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: أو ذات قرن يدمي إن لم يبرأ، فإن برئ أجزأت. فالمقصود بالإدماء عدم البر. ثم قال: أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. هنا يبين الأفضل في الضحايا. أفضلها ضأن، مرد هذا التفضيل إلى طيب اللحم، فإنه هنا مقدم على كثرة اللحم. أما في الهدي فالأفضل كثرة اللحم، لذلك الأفضل هناك في الهدي البدن، في البقر، في الغنم، كما قال فيما يجب بترك الدم، قال: الإبل أعلاها وأدنى الغنم. لكن هنا مرد التفضيل إلى طيب اللحم، لذا فضلوا الضأن على غيره، وبعده المعز، ثم البقر، ثم الإبل. ويؤيد هذا أيضا أن الضأن هو أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يضحي بها، ثم بعد الضأن المعز، فهو من جنس الضأن، ثم البقر، ثم الإبل. والفحول أفضل من الخصيان، وهي أفضل من الإناث، يعني أفضلها ضأن فحوله فخصيانه فإناثه، فمعز كذلك بهذا الترتيب. في كل ما بعد الضان. قال نعم السمين والذكر، نعم السمين من كل صنف والذكر من كل صنف، فيندب السمين ويندب الذكر. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها، في تفسير تعظيم شعائر الله، قال الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقد قال أبو أمامة بن سهل كما في البخاري معلقا قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن. التشريك في الأضحية نوعان، تشريك في الأجر وتشريك في الثمن والملك. التشريك في الأجر مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته معه، لكن يشترط لذلك شرطان عند المالكية. الأول أن يكون المشرك قريبا ينفق المضحي عليه نفقة واجبة كالأبوين الفقيرين وكالأبناء والبنات، وتدخل في ذلك أيضا الزوجة، أو نفقة غير واجبة كان ينفق على أخيه وأخته. والشرط الثاني أن يكون ساكنا معه، وهذا شرطان ذكرهما الناظم. قال وجاز تشريك قريب، إذا لا بد أن يكون قريبا وتدخل الزوجة في القريب، إن سكن، إذا سكن معه في منزل واحد في الأجر معه في العيال والمؤن، يكون ما ينفق عليه وجوبا وتبرعا. النوع الثاني من التشريك التشريك في الثمن والملك، وهذا لم يقل به المالكية، استدل الجمهور بإثباته بحديث جابر رضي الله عنه في مسلم أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا ليس في الأضحية، لكنهم قاسوا الأضحية عليه وحمله المالكية على الاشتراك في الأجر، يعني أنه ليس الذين يملكونها سبعة ضحوا بها، بل الذي يملكها واحد وأشرك معه غيره في الأجر. هذا المذهب. ثم قال رحمه الله وقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي. ووقتها وقت الأضحية بعد صلاة العيد وخطبته وبعد ذبح الإمام أو نحره. هنا أمران، الأول أنه لا بد أن يكون الذبح بعد الصلاة ووقتها بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، يعني أنه لحم قدمه لنفسه، يعني أنه لا تكون أضحية، لا تكون أضحية. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. إذن من ذبح قبل الصلاة فهذا لحم قدمه لنفسه ولا تكون أضحية. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون بعد ذبح الإمام، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون بعد صلاة العيد، وهذا محل اتفاق، ولا بد على المذهب أن يكون بعد ذبح الإمام أو نحره. فإن لم تكن للإمام أضحية أو هم لا إمام لهم فإنهم يتحرون أقرب إمام إليهم. قالوا وقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، إذن الوقت المعين لفعلها شرعا هو يوم النحر وثانيه وثالثه. قال وشرطها شرط الأضحية في غير يوم أول وهو يوم العيد طلوع فجر. إذن لا بد من أن يكون ذبحه أو نحره إن كان في غير اليوم الأول، يعني إذا كان في ثاني عيد النحر أو ثالثه، لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر. أما في اليوم الأول فلا يكفي طلوع الفجر، بل لا بد كما سبق من أن يكون بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام أو نحره. قال طلوع فجر فلا تصح الأضحية في الليل، لا تصح الأضحية في الليل، فلا بد أن يكون الذبح في النهار. أخذ هذا المالكية من مفهوم الظرف في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأصل في اليوم إذا أطلق أن يراد به النهار. ثم قال رحمه الله كالهدايا مثلي، فالهدي أيضا من الحاج يبدأ وقته من يوم النحر ولا يذبح إلا نهارا. ويشترط لصحة الأضحية أربعة شروط استوفاها الناظم في هذه الأبيات. الشرط الأول بلوغها السن المطلوبة شرعا، وهذا ذكره في قوله وسنها عام مضى في الضاني والمعز عام مبتدا في الثاني وداخل في أربع من البقر والإبل في ست سنين قد عبر. الشرط الثاني سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا ذكره في قوله ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عرج أو عور أو البشم والبيتين بعده. الشرط الثالث أن يكون في يوم النحر وتالييه، وهذا ذكره في قوله ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد. والشرط الرابع أن يكون ذبحها في النهار، وهذا ذكره في قوله وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.